قريبة منه، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الأمل ينبغي أن يكون موجودا عند الإنسان المؤمن، فإن للناس عيشا بعد ذلك، وفي كم هذه الفسيلة إنها تكون ضعيفة إذا أخذت من جوار أمها، وإذا زرعت في مكان آخر إنها تكون ضعيفة، واحتمال موتها احتمال كبير، وإذا نمت فإنها تكون بحاجة إلى سنوات متطاولة حتى تؤتي أولها وحتى تخرج ثمارها. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن المؤمن لا ينبغي أن ييأس أبدا حتى في مثل هذا الظروف، نعم حتى في مثل هذا الظروف. وأصبح الشأن قبل سنة وأدنى عدم الأمل في الدنيا، وأصبح الناس لا يفكرون في أي أمر من أمور الدنيا، نعم فإن للناس عيشا بعد ذلك ينبغي أن يظل الأمل هو الذي يحيي الإنسان المؤمن، وألا ييأس أبدا. عباد الله، أصبحنا نعيش في أزمنة اليأس والقنوط، وخيم انعدام الأمل على حياتنا، على أطفالنا، وعلى شبابنا، وعلى شيوخنا، إلا من رحم الله عز وجل. أصبح اليأس والإحباط هو الذي يسيطر على أمتنا في هذه الآونة، وهذا خلاف ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة، بل هذا هو خلاف الإيمان. تأملوا معي عباد الله إلى يعقوب بعد أن فقد يوسف فانزلق بنيه، إذا به يقول لبنيه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. لماذا يا يعقوب؟ قال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اليأس يساوي الكفر، لذلك قال يعقوب إنه لا ييأس من روح الله، من رحمة الله عز وجل، إلا القوم الكافرون. مؤمن لا ييأس أبدا عباد الله، إنه يطيع الله عز وجل في أي زمان وفي أي مكان يكون فيه، على اختلاف الأحوال وعلى تنوعاتها وعلى تقلباتها. يطيع الإنسان المؤمن ربه عز وجل بحسب ما يستطيع وبحسب المتاح له، وبذلك يكون أقام شرع الله عز وجل، ويكون أقام دين الله عز وجل بحسب ما يستطيع. أيها الإخوة، خلقنا في هذه الدنيا من أجل عبادة الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المؤمن يطيع الله عز وجل في كل الأحوال وفي كل الأزمنة، على اختلاف الأمور والأحوال وعلى تنوعاتها، يطيع الله عز وجل ويعبد الله عز وجل بحسب ما يستطيع، إنه يتعامل مع الله عز وجل في الظروف متاحة، يطيع الله عز وجل بحسب ما يستطيع. طيبة الأمور لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الإيمان سريع وكيف يأس الإنسان المؤمن؟ وهذا شرف الله عز وجل، يسرج كله وخير كله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من اليأس يؤدي إلى انهيار الأمة ويؤدي إلى زوالها. ذلك عباد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد لهذه الأمة أن تيأس أبدا، يأس بها خصرا للنشوب الأمراض بالأمة. تأملوا معي عباد الله، في يوم أحد بعد أن حدث للمسلمين ما حدث، هزم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما خالفوا أمره، وإذا ببعضهم يقتل والبعض يجرح، ويحدث للنبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه ما تعلمون. فلما كان في اليوم التالي إذا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالخروج للقتال في سبيل الله، يوم التالي مباشرة نعم يأمرهم بالخروج في سبيل الله إلى حمراء الأسد. لماذا هذا الأمر؟ وما الذي كان وراء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوتهم إلى الخروج؟ الذي كان وراء ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا في المعركة. هل اليأس يسيطر عليهم والهزيمة؟ كلا، يدعوهم في اليوم التالي مباشرة إلى أن يخرجوا للقتال في سبيل الله، حتى يزيلوا هذا اليأس، حتى يزيلوا هذه الهزيمة، وحتى يكون هناك أمل في رحمة الله عز وجل. إن البيئة التي نسيطر عليها اليأس بيئة مهزومة، بيئة لا تقوم لها قائمة. لذلك لا ينبغي أن يكون المؤمن على ذلك. وفي أعقاب هذا أنزل الله عز وجل قوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما عليكم، ولكن المشكلة ألا تيأسوا وألا تتصرف الهزيمة النفسية إلى قلوبكم. أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. عودوا إلى الله عز وجل، توبوا إلى الله عز وجل، ابذلوا وسعكم تكونون في خير وفي مأمن. تتعلق قلوبكم بالله عز وجل، كيف تيأسون ولماذا تيأسون؟ المؤمن قلبه معلق بالله عز وجل، لماذا يأس؟ لماذا يسيطر اليأس والإحباط على قلبه؟ عباد الله، نحن بحاجة إلى أن نزيل هذا اليأس الذي سيطر على مجتمعاتنا مهما كانت الأحوال ومهما كانت. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي كان يحدث له في فترة التضييق عليه في مكة؟ ضنك وتضييق شديد، والصحابة يهاجرون هجرتين إلى الحبشة، ثم بعد ذلك يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فيصد ويرد ويؤذى صلى الله عليه وسلم، ويعود هائما على وجهه لا يدري أين يسير. وإذا بالحزن يسيطر على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأمل بنصر الله عز وجل هو الذي كان يحدو ويحدو أصحابه صلى الله عليه وسلم، بل يحاصر في الشعر في محنة وفي ضنك شديد، ويظل النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر مثل هذه المواقف لأنها كانت شديدة الوطأ على نفسه صلى الله عليه وسلم. بل إن عائشة لما تسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مكن الإسلام في المدينة، تسأل عن أشد يوم أتى عليه، فإذا به يقول أن أشد يوم أتى عليه ويوم الطائف، يوم ذهب إلى بني عبد يليل ثم صفوه وأغروا الأطفال حتى ألقوه بالحجارة، وأدمي قدم النبي صلى الله عليه وسلم وما أخاف إلا هو بقبل السعادة. كان هذا يوما شديدا على نفسه، كان يتذكره ويتذكر الألم النفسي والجسدي الذي حدث له من جراء صمت الناس. بل لما فتحت مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر المحاصرة في شعر أبي طالب، لما تمالأ المشركون عليه وحاصروه وعزلوه عن قومه في هذا المكان ومنعوا عنه الطعام والشراب والنكاح. لما فتحت مكة إذا به كان يتذكر هذا اليوم، وقال أنه سوف ينزل بالشعر حيث تمالأت قريش عليهم. يظل يتذكر هذه الأحداث المؤلمة، أحداث شديدة. أنا أظن أننا ما وصلنا إلى عشر معشرها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتذكر هذه الآلام، وكان شديدة الحذر على نفسه. ولكن يبقى السؤال: هل مل النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه من ذلك؟ هل يأس النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه من ذلك؟ إنه يعبد الله عز وجل ويؤدي ما عليه، فماذا بقي؟ ماذا يأس الإنسان؟ إنه يتعامل مع الله عز وجل. اعبد الله عز وجل، لن تسأل أمام الله عز وجل إلا عن نفسك. كن متصلا بالله عز وجل، تسعى ولن تيأس أبدا، وتعلم أن هذه الدنيا دار ابتلاء، وأن الله عز وجل خلقنا من أجل أن يبتلينا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فابتلاء هذه المحنة نقص تعيش فيه، نعم، يمكن أن يكون هذا النقص عاملا لكمالك عند الله عز وجل. إذا عبدت الله بحسب ما تستطيع، إذا أطعت الله عز وجل، إذا غفر الناس، اعلم أنك في خير وفي سعادة، ولا تيأس أبدا. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أيها الإخوة، لما نيأس. لماذا يسيطر الياس على شباب الامه اليوم؟ اصبحوا في احباط وفي ضنك شديد، بل الاطفال الصغار يسيطر الياس وانعدام الامل وانعدام الطموح عندهم. هذا لا ينبغي عباد الله، هذا لسوء الظن بالله عز وجل. ولد الانسان المؤمن ما عليه صلى الله عليه وسلم، جلس في المسجد من أجل أن نعلم وأن نربي الأطفال على كتاب الله عز وجل، فكان يحفظهم ويعلمهم كتاب الله عز وجل. ثم قال: حديث سمعته هو الذي أجلسني هذا المجلس وأخبر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فجلس يعلمه لمن؟ لبناء الأمة، الأطفال الصغار الذين يبنون الأمة، الذين لا ينبغي أن ييأسوا، الذين ينبغي أن تكون طموحاتهم وآمالهم كبيرة وتؤسس على كتاب الله عز وجل. ينبغي ونحن في بداية هذا العام عباد الله أن نكرس الأمل والإقبال على العلم وعلى التعلم في نفوس أبنائنا حتى تنهض هذه الأمة. هذه الأمة ما زلت ومن زلت عن رب الحضارة وأصبحت في زيد الأمم إلا بفضلها العلم. فينبغي أن نكرس في نفوس أبنائنا حب التعلم وحب العلم، وأن نكرس في نفوس قبل ذلك الإخلاص، وأن ذلك يفعل عبادة وطاعة لله عز وجل، بذلك تنهض الأمم ودوننا. عباد الله، يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه ويعبر عن فضل العلم وعن تلك القضية، قال: لا يوجد شيء أفضل من طلب العلم لمن حسنت دنياه، لا يوجد شيء أفضل من طلب العلم لمن صلحت نيته، ينوي أن يرفع الجهد عن نفسه وأن يرفع الجهد عن المال. هذا هو العلم عباد الله، ينبغي على الإنسان وعلى الأطفال والشباب والرجال والشباب أن يكون عندهم حب للتعلم وحب للعلم. ونحن على أبواب هذا العام الدراسي الجديد، مهما كان من شيء وما كانت من أحوالك، اكرس هذه البذرة، حب التعلم وحب العلم في نفوس أبنائك وفي نفوس طلابك وفي نفوس إخوانك الصغار من الشباب المتعلمين. هذا ينفعنا أمام الله عز وجل. أيها الإخوة، العلم الذي يعصر الأمم. انظروا معي عباد الله، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه يشر سيفه، وإذا به يذهب ويقف في وسط الصحابة ويقول لهم: ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال أنه ما ضربته بسيف هذا ولا يعودن النبي صلى الله عليه وسلم، فليقطع عن أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه قد مات. حدث هزة في هذه الأمة، إذا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، إذا بيقوم على الناس ويشاء الله عز وجل أن يعصر الأمة على يديه بالعلم النبوي الذي معه، فإذا به يدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل الصحابة وكان مسجد، فإذا به يكشف الغطاء من على وجهه ويتيقن أنه صلى الله عليه وسلم قد مات، كب عليه يقبله بأبي وأمي ويبكي ويقول له: طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم يخرج على الناس ويقول لهم: يا أيها الناس، يا أيها الناس، أن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم يتلو عليهم قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يعصر الأمة بهذا العلم الشرعي هو الطبيب باعتصامه هو الصديق لله عز وجل، ويعصر الأمة من الانحراف ومن الانهيار بسبب العلم الشرعي الذي كان معه، فيدرك الصحابة يقينا بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنهم قد ذهبوا عن هذه الآية وأصبح الناس في المدينة يرددونها: وما محمد إلا رسول. انظر العلم الذي يعصر الأمة من الانهيار يا عباد الله. تؤول الخلافة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم كان من آخر وصاياه أن ينفذ بعث أسامة، جيش ولاه النبي صلى الله عليه وسلم، وعقد إمرته أسامة بن زيد، وكان ذاهبا ليقاتل في نواحي بلاد الروم. قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم على فراش الموت، من آخر وصاياه أن يخرج ينفذ هذا الجيش. آلت الخلافة إلى أفضل الصحابة آنذاك إلى أبي بكر، أراد أن ينفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الأمور قد تغيرت، ارتدت الأعراب عن الإسلام إلى أمر يسير، وأصبح الصحابة في خطر، خافوا أن يغير هؤلاء المرتدون على حرم النبي صلى الله عليه وسلم على معدن الإسلام على المدينة. وإذا جاء بكر يريد أن ينفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم، أمر من كان قتل في جيش أسامة أن يخرج حتى ينفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم. يصل الصحابة إلى عمر أدرك صاحبه، ماذا يريد أن يفعل عمر؟ يريدون منه أن يدرك أبا بكر ولا يجعل هذا الجيش يخرج، لأن المدينة في خطر ممكن أن يجير عليها هؤلاء. يذهب عمر إلى أبي بكر ويعرض عليه القضية، تمهل وتغير الظروف تغيرت، وإذا خرج هذا الجيش يمكن لهؤلاء أن يجيروا على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الصدق يرفض بل يشتد عليه، وإذا به يقول والله لو لم يبق في المدينة غير لأنفذت جيش أسامة، والله لو جرت الكلاب بأرجل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأنفذت بعث أسامة. هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، عندي علم من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. وجد عمر أن القضية منتهية، يخرج هذا الجيش. غريب أيها الإخوة أن غسان وهي من القبائل التي كانت موالية للروم على تخوم جزيرة العرب، كانت تستعد لغزو المدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في آخر حياته كانوا يستعدون لغزوه. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، من المعلوم أن هذه فرصة طيبة لأي أمة تحارب أمة أخرى إذا سقط زعيمها، يحدث خلل في الأمة ويحدث اضطراب، فإذا أرادوا أن يقاتلوهم تكون الفرصة ثانية. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى زعيم الروم خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال له توفي محمد صلى الله عليه وسلم. رجل أجد أن هذه فرصة سانحة للقتال، إلا أنه يأتي في نفس اليوم الخبر الآخر، وهو أن جيشا خرج من عند هؤلاء القوم وأراد أن يقاتلهم. الرجل يدرك أحوال الأمة ويعلم أن نهاية الزعيم وذهاب الزعيم للأمة يكون نخل كل الأمم على ذلك، وإذا خرج جيش يقاتل من عند أمة هذا دليل على قوته. لما يموت الزعيم صلى الله عليه وسلم ويخرج جيش، هذا دليل على أن هذه الأمة ليس شأنها كباقي الأمم، لذلك خشية هرقل من إنفاذ الجيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بل لما أتى جيش أسامة أخذ كثيرا من أراضي صلحا بدون قتال، يعلم الأعراب بهذا الأمر أن هرقل هذا الرجل الجبار أكبر قوة آنذاك، يعلم الأعراب أن هرقل يخشى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يفعل الأعراب؟ إذا لم يخشوش يظلون في أماكنهم وفي بحورهم، إذا الصحابة يأمنون الأعراب وينامون، ما نالوا من أراضي هرقل ويخاف هرقل، بماذا؟ بالعلم النبوي العظيم الذي كان عند الصديق عند أبي بكر رضي الله عنه، لا بد من إنجاز بعث أسامة، وكان الخير في رأي أبي بكر لأنه تمسك بالعلم الشرعي وبالوصية النبوية التي كانت معه. العلم هو الذي يعصم الأمة عباد الله من الفتن. أيها الإخوة، كان عبد الله بن مسعود في الكوفة فهبت رياح حمراء، فإذا بالناس كشاش الناس يخرجون وينقلبون ويحدث هرج وضرج، وإذا لم يكون قامت الساعة قامت الساعة وينتشر الخبر في الناس. يخرج مسعود ليتدبر وينظر في هذا الأمر، وجد أن الناس في هرج وفي مرج، وقالوا قامت الساعة قامت الساعة. قال ابن مسعود لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث ولا يفضح بغنيمة. هذا الخبر عنده من النبي صلى الله عليه وسلم، هناك أمارات الساعة تتقدم قيام الساعة، قلنا هذه الأمارات لا تقوم الساعة حتى لا يفضح بغنيمة ولا يقسم ميراث، وهذا لم يحدث إلى الآن. هذا الأمور واستطاع أن نكمل هذه الفتنة ابن مسعود رضي الله عنه بماذا؟ بالعلم الشرعي النبوي الذي عنده من النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، ما أحوج هذا العلم، ما أحوج هذا الأمة إلى العلم حتى تدرك أطفالنا وفي نفوس أبنائنا وشبابنا وطلابنا، ونحن على أعتاب هذا الموسم. على الله عز وجل أن يغير أحوالنا إلى الأكمل وإلى الأفضل إن شاء الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تكفر عنا سيئاتنا وأن تتوفنا مع الله. اللهم اجعل بلادنا